برنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. أيها السادة الكرام، التحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. هذه النغمة من دار الإذاعة نستقبل، ويسرني أن أستقبل الإعلامي الكبير الإذاعي العلم اسما ووصفا الأستاذ علم الدين حامد. مرحب بك يا أستاذ علم الدين، وأشكرك على الحضور. شكرا جزيلا. الله يخليك أستاذ سر. الله يخليك. وأنا سعيد جدا أن أكون في هذه الحلقة المخصصة لإذاعة النورمان. الله يخليك أيها الرجل الوفي. الله يخليك. ولو كان بيدي أستاذ سر لأعطيتك وسام الوفاء. الله يخليك. لأنك من بين الذين تخرجوا في إذاعة النورمان تذكرها الآن. الله يخليك. والتي أصبحت منسية عند البعض. بارك الله فيك. لا زالت بدليل وجودك معانا، يعني لا زالت وجود الإذاعة. وانا ما دريت نتكلم عن السير قدوري، نتكلم عن علم الدين حامد وعن صالة العرض، ذلك البرنامج الرائج العظيم الذي قدم الكثير من نجوم الفن. هو بدا سنه كم؟ 1971 واستمر حتى 2002. يا سلام، عمر وقدم العديد من الكبار المطربين. نعم عايز ابدا. خرج من هذا البرنامج وولد بداخله ثنائي العاصمة. نعم. علي إبراهيم، صلاح مصطفى. نعم. الطيب عبد الله. نعم. محمد مرغني. نعم. وسيف الجامعة وخوج العثمان. نعم. سميرة دنيا. نعم. عشرات يا أستاذ من الأسماء. نعم. ومن هذه الأسماء التي شاركت في صالة العرض الفنان الكبير أستاذنا عبد العزيز محمد داود. نعم. هنبدأ به مع أستاذنا صلاح من البادية. نعم. ونسمع سمير الروح قلبي سميره من كلمات أستاذنا عبد الرحمن الريح. سمير ولكن ما عارف في ضميره سمير الروح قلبي سميره لكن ما عارف في ضميره سمير الروح جميل فتاة يميس ما يسال يحير أفكار الإنسان يحير أفكار الإنسان يحير أفكار الإنسان ويغير أرى الإنسان يحير أفكار الإنسان يحير أفكار الإنسان يحير أفكار الإنسان يميل خلقه يميل خلقه يميل أخلاقه حكمة الخلاق في تصويره سمير الروح قلبي سميره لكن ما عارف في ضميره سمير الروح سميره لكن ما عارف في ضميره سمير الروح يا سلام عليك يا أمير الطرب يا سلام يا سلام أبدعت إبداعا شديدا هذا نسمع حاجة بعد هذا الكلام الجميل عن أستاذنا عثمان الشفيع نسمع واحدة من أغانيه أنا أقترح الأغنية الجميلة جدا رمز الجمال رمز الجمال نعم. رمز الجمال ده حيغنيها ولدنا مامون وهي من كلمات محمد عوض الكريم القرشي يا أخويا القرشي الله يخليك يلا أمال رمز الجمال رمز الجمال أمال سوري أنا لي الغامر رضاه تلمس سرع صوته طاهر من لقاه رمز الجمال يوشيك من فنونو يوشيك من فنونو والمحال رمز الجمال رمز الجمال المال الهوى فارغ للي عليك يا ابني. يا سلام يا سلام يا ابني، انت ولد فنان الله يخليك، ابدعت. ايه رايك يا رايك استاذ سر؟ الصوت جميل. ورجعت انا ل 40 سنه لورا. الله يخليك. اتذكر في سيدي ازهري، نعم، اثناء تسجيلنا لهذه الحلقه الصاله مع عثمان الشفيع، نعم، ولما جاء في الكوبليه بتاع لمين اشتكيك، ايوه، اقتحم الاستوديو الموسيقار برع محمد ضفع الله وعبد العزيز محمد داود وحسن خواض، والتسجيل شغال، قالوا للشفيع انت لمنو اشتكيك، انت لمنو اشتكيك. يا سلام يا سلام. وحاول يعني بعد ما انتهت الحلقه برع انه يعمل مونتاج يشيل من الدخلة دي، فرفض الرشيد عن فضل الله الفني، وقال كده أجمل يخلوها وخلوها موجودة في الإذاعة، موجودة هسه موجودة. نعم يا سلام. نعم. طبعا من الجماعة برضو من الفنانين الكبار الجولك عبد الكريم الكامل، نعم، أظن قمر دورين قدم أول مرة عندك. عندي قمر دورين، وأول مرة قدم عندي آه لو تصدق. نعم. وكيف يهون. يا سلام يا حسين الصادق، ما سمعنا قمر دورين، ونحيي أستاذنا الأستاذ عبد الكريم الكابلي، ونتمنى له الصحة والعودة سالما إلى أرض الوطن إن شاء الله. Yeah. الجمال الفاح زينتك يا وطني شمس الصباح كتير انت عندي كبير ردنا لك كتير القوم لك يا وطني لك كثير انت عندي كثير ابن لك القوم لك يا وطني عايب يا حسين الله يخليك شكرا يا ابني الله يخليك الله يخليك انت احييت الصاله احييت لنا الصاله اليوم واحييت لنا اذاعه الدرمان والله انت اللي احييت البرنامج الله يخليك وطول عمرك الله يكرمك الله يخليك نتذكر ولدنا هاشم مرغني الذي رحل مبكرا انت عازم اول من قدمته مش كده تذكر هاشم مرغني جاني هو اتج مكي نعم وهو رجل فنان شاعر أيوة. وملحن نعم وبعدين أطلق, عظيم على أطلق عليه زن بشرى قال هاشم مرغني لما يغني بيجضم الغنى شوف المعمل كيف قال ده بيجضم الغنى نسمعه يا أستاذ الله يخليك تسمعه من ولدنا مهاب يا مهاب أنا ما عايز أقول لك جضم الغنى جضم الغنى والعطف منك يا سماح عاد اقبل وين اقبل وين انا واحكي الوجع يا تخديد شيل الدمعات يا دحني يجيب الراء أشيل بسماتك وسافر أتذكر بسماتك وساهر خلي طيبك بياجر وخليني في مسحة حزن وطرح ما زي وجاهي كل يوم يصبح سمح تشيل جرح وتجيب جرح وقلبي لا مات لا مات لا مات لا قلبي لا مات لا مات لا مات أقبل وين أنا وأحكي الوجع يا تقضي شيل الدمع يا تو يا تحني يبرا حقنا انت وانا من حقنا نفرح نطير زي الفراش لمكان بعيد ما زاروا زولا قبلنا انت وانا من حقنا نفرح نطير زي الفراش لمكان بعيد ما زاروا زولا قبلنا وأنا من حقنا نلملم عقاب الذكريات كان الذكرى تاني ذمنا عارف إنه ظلم الهوى كم غبن قلوبنا وحزنا عارف إنه ظلم الهوى كم غبن قلوبنا وحزنا يومنا الفرحنا مع الخيال كل الفرح من حقنا يومنا الفرحنا مع الخيال قلنا الفرح من حقنا بشرنا بفال الفراق زي ما حرم عشاق كثير من قبلنا انت وانا من حقنا نبقى عشاق للأبد نشيل الغرام في دمنا لا انت تنسيك ولا انا ولا عشق الرهاف ساكنين شد الأماني وحبنا انتي وانا عشق الرهاب ساكني انضفاف شد الأماني وحبنا انتي وانا من حقنا نسكن في الكواكب في قصر لغيرنا بدم منبنا نسامر النجوم يزورنا القمر الحتى لو جاف الظهور ما بغيت بنا ورجعنا تاني وتاني تاني ورجعنا تاني وتاني تاني رجعنا تاني وتاني تاني وتاني تاني وتاني لقينا الصبر الأصل مزروع عندنا انت يا روحي وأماني وأماني انت يا روحي وأماني وأماني الزول الجميل الأصل مخلوق مننا وشنو الفضل ما بقيت أنا وباقي الحكاية محزنة إنسان بريد عينيك كتير عشق حكايتك وأتمنى إنسان بريد عينيك شديد عشق حكايتك وأتمنى لما رجع خطوي ولقاك لقيك رها الغربة المريرة ولعنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا العشنا من ظلم الهوى ما يعيش ظلم بعدنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا العشنا من ظلم الهوى يعيش ظلم بعدنا لما رجع خطوي ولقاك لقيك رها الغربة المريرة ولعنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا العشنا من ظلم الهوى ما يعيش ظلم بعدنا نبقى عشاق للأبد نشيل الغرام في دمنا لا يمكن تنسيك ولا أنا ولا أنا ولا أنا ولا أنا ولا أنا ولا أنا أنا ولا أنا ولا أنا ولا أنا ولا أنا ولا أنا يا ابو هاب اهنيك يا ابني هاي هذا البرنامج الطيب عبد الله كان معاك الطيب عبد الله اللي بيجيبوا من بر جابوا لنا في الإذاعة الفن المرحوم النرموسة نعم جانا مكتمل اداء صوتا وادبا وخلقه واخلاقا فانطلق الطيب عبد الله عبر الصالة اصبح هو فنان الصالة الاول مما دخل الصالة ما فرج إلا لمشى السعودية. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية وللنرموسة الذي جابوا لنا الرحمة والمغفرة إن شاء الله. يا أخي من الأغنيات اللي قدمتها الصالة أغنية للشاعر الدكتور عبد الله سلمان وهي ليلة الفرح. عبد الله سلمان نشكره أهدى لنا ليلة الفرح. ويا أستاذ يا دكتور عبد الله سلمان نهدي لك ليلة الفرح بصوت الفنان شكر الله سيجدوا بها الآن. للمحل صغير شايل النشيل كيف انت عود والليل فيه ماسات الضفاير حبي زي طفلا صغير صغير شايل النشيل تتغنى بحلو الأماني الطيبة رايك رايك من إبيل عد لينا يا سلام. شكرا يا فرقة يا موسيقية يا عظيمة، الله يخليكم يا شباب. يا شكر الله علينا ما غنيت جد يعني، الله يخليك يا حبيبي تراجل غناي. قد وصلنا إلى نهاية هذا العنوان مع علم إذاعة السودان الأستاذ الكبير علم الدين حامد الذي شرفنا في هذه الجلسة، شكرا جزيلا لك منا الشكر الجزيل يا أستاذ، شكرا جزيلا. خيرك والله العظيم، عطرت هذه الجلسه، الله يخليك. شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا. الله يخليك لكم ايها الساده، حتى نلتقي اطيب الامنيات، الى اللقاء. كثير من شباب الخرطوم حاولوا أن يتعلموا العزف على العود في ذلك العصر. انت روحي انا.